وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن اتباعه والتأسي به والعمل بما يحدثنا تصديقا وإيمانا. لا إله إلا أنت العلي الكبير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. قال السلمي في روايته عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. قيل: ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الحديث الذي رواه سخبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، ضعيف جدا، وبعضهم قد يجعله من الموضوعات. اسمعوا ما يقول: من ابتلي فصبر. اسمعوا هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صحت: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، أضيف هذه اللفظة، ثم سكت. قيل: ما له يا رسول الله؟ ليه قالوا قيل ما له؟ لأن هذه الجمل الأربع تحتاج إلى جواب: من ابتلي فصبر، ومن ظلم من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. تحتاج إلى جواب. لما سكت صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الجواب. قيل: ما له هؤلاء الأشخاص الذين حصل لهم كذا، ما لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا واضح، لكن الرواية يبين ضعفها. وقال عن أبي في الحديث عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة قال السلمي في روايته عن سخبرة. أبو داود هذا يضاعفونه تضعيف شديد، والحديث لم يروه أصحاب السنن، وإنما ذكره البيهقي وذكره الطبراني في الدعوات الكبير، له كتاب اسمه الدعاء، ولم يروه أصحاب السنن ولم يخرجوه. معناه أن من ابتلاه الله عز وجل فصبر. الابتلاء هو امتحان يضع الرب عز وجل عبده في تلك الحالة، إما مرض أو بؤس أو كرب أو ما إلى ذلك مما ينتاب ابن آدم فيه شدة وبأسا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصابته البلواء فصبر. الصبر عدم الجزع، والصبر ينافيه الشكوى. فصبر بمعنى أنه لم يظهر شكواه إلا لربه عز وجل، وألا يجزع. والجزع أن تكون فيه حالة تنافي الصبر. ما هي الحالة؟ أن تجده مغتاظ يضرب نفسه يتألم يبكي يذهب هنا وهناك، فهذا نوع من الجزع لا يكون صبرا، فدل على أن هذا الجزاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا يكون إلا لمن صبر. والشكوى إلى مخلوق تنافي الصبر، إلا لو بينت له الحالة يقتضي بيانها ذلك، كمن ذهب إلى طبيب وقال الوضع كذا وكذا، هذه ليست شكوى، بيان حال. أو ذهبت إلى إنسان وقلت معي كذا وكذا وكذا وأريد من يكلم فلان، هذه ليست شكوى، هذا بيان حال لأجل أن يتوصل إلى مقصود. لكن لو ذهبت لي قل اليوم حل بي كذا وكذا وحل بي كذا وكذا، فأنت زدته فأنت كرهته لنفسك في نفسك، ثم آذيته بهذه الشكوى، وليس بيده شيء، لأن مسخر الأمور قادر على أن نجعل هذه في الذي شكوت له. فمن شكى إلى مخلوق فذاك مناف للصبر، وأما الشكوى إلى الله عز وجل فإنه يحب ذلك، والتذلل له والمسكن يحبها سبحانه، ولا يحب التجلد. التجلد معناه إيه؟ صبر النفس وكظم الغيظ وعدم إظهار ذلك، هذا يصح في المخلوقين وتؤجر عليه، أما في حق الله عز وجل الاستكانة والتضرع وإظهار الضر والشكوى إليه فإنها يحبها سبحانه وتعالى. وإذا كان أفضل وكان من مقامات الأنبياء أن يقولوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال من ابتلي فصبر، والصبر لابد أن يتفق معه القلب واللسان والجوارح. أما لو تجلد كما تجلد الفساق ومن يظهر الرياء من الشجعان والقلب في الباطن يتسخط ويجزع، هذا ليس بصابر، وإن أظهر الصبر. الصبر أن لا يكون في القلب سخط على الله عز وجل وأن لا يكون فيه جزع، هذا معنى الصبر. أما إنسان يموت له ولد ثم يتسخط بما نزل له ويظهر للناس أنه متجلد، فهذا ليس بصبر. قال وأعطي فشكر، أعطاه الله عز وجل من النعماء وفضل الدنيا فشكر الله عز وجل، شكره بالفعال والأقوال، لأن الشكر أعم من الحمد. ومن أعطي نعمة لا بد أن يشكر الله عز وجل عليها، وشكره عليها أن يستعمل تلك النعمة في طاعته. والله عز وجل ضمن لمن شكره أن يزيده. أيها الإخوة، مجالس أهل العلم ما يشتاك فيها، إن الاشتياك إزالة أذى. استمع، بارك الله فيك. قال وظلم فغفر، ظلم فغفر، الظلم أن يتعدى إنسان على إنسان، قد يكون بغيا وقد يكون التباسا. أما البغي فإن الله عز وجل سريع للانتقام من المظلوم، لا سيما في مكة والأماكن الطيبة الطاهرة في مساجد الله وغيرها، فإن ظلم العباد هذا من البغي، والله عز وجل يقول في حق مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد، لما عدى سبحانه الإرادة بالباء، وإلا تقول أراد إلحادا، ما تقول أراد بإلحاد، في اللغة العربية ما يتعدى بالباء، يتعدى بنفسه هذا الفعل، لكن لما عداه سبحانه بالباء ضمن معنى الإرادة الهم، فمن هم بإلحاد، والإلحاد الميل عن الحق، فمن هم بميل عن الحق فإن الله عز وجل يذيقه من عذاب أليم، هذا مجرد الهم، فما بالك بالإرادة التي فيها عزيمة مصاحبة، هذا من باب أولى أن ينتقم الله منه. وفيه ظلم هي التباس في حق، يرى أن هذا حقه فيستوفيه ويزيد على الحق، فهذا نوع من الظلم. وكذلك إن لم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل هذا الظالم فإن الله ينتقم منه. وحق المظلوم يقول الله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه اللفظة يؤيدها كتاب الله عز وجل إن صح الحديث. فقال وظلم فغفر. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد آله وصحبه وسلم. نعم. كيف عنه الحمد لله فجاوزناه. نعم. قال وظلم فاستغفر، لأن الاستغفار يمحو الخطايا. ظلم الناس قال ظلم واستغفر، أما ظلم الناس في الحقوق لا يكفيها الاستغفار، لا بد من أداء الحقوق إليهم. لعل هذا ظلما كان فيه التباس، أو ظلم نفسه مما كان حقا لله عز وجل، كأن كذب على أحد، أو أنه ما أدى تهاون في فريضة أو تهاون في كذا. فهذا إذا استغفر الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يعذب من استغفر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال قبله سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فضمن الله سبحانه لمن آمن به واستغفر أن يمتعه متاعا حسنا في هذه الدنيا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدل على أن من استغفر فإن الله عز وجل كاشف عنه سوء صنيعه، لأن كل ذنب لا بد من عقوبة، فإن لم يتدارك المرء باستغفار الله والتوبة إما أن تدخر له أو تعجل عقوبته في دنياه. فقال فظلم فاستغفر، ثم سكت صلى الله عليه وسلم، لعل سكوته هذا من باب التنبيه وإيقاظ الوسنان والغافل، ثم انتظاره منهم للجواب. وهذا من حسن معالجة الأمور وحسن البيان في بعض المواطن. الإنسان إذا رأى الناس وأطال الكلام وعلم أنهم شتتت أذهانهم يأتي بمثل هذه المواقف، يسكت ويقولون الناس ماله ما الذي حصل، فيثير الانتباه. فلما سكت صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما لهؤلاء، ما الذي يحصل لهم إذا فعلوا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قرأ ما بعد. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت فيه ثلاث أدخله الله في رحمته وأراه محبته وكان في كنفه: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. هذا مثل الحديث السابق أو أشد ضعفا. قال من كانت فيه، قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت فيه ثلاث، أي ثلاث خصال: أدخله الله في رحمته وأراه محبته وكان في كنفه. من إذا أعطي الشكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. ما بعده. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. كذا قال وقال غيره عمر بن رشد. هذا الحديث ضعفوه، وذكر بعض مصحح الحديث المعاصرين أنه موضوع، قال هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن وهو بمعنى الحديث الأول، ولا داعي للكلام فيه لما ظهر ضعفه أو وضعه، والله أعلم. نعم. عن غيلان عن مطرف قال سمعته يقول: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، نظرت في العافية فوجدت فيها خير الدنيا والآخرة. مطرف بن عبد الله الشخير من صالح التابعين رضي الله عنه، وله كلام يعني فيه إضاءة. يقول: حدثنا غيلان قال عن مطرف قال سمعته يقول: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال: لئن عافاني الله عز وجل فأشكره على تلك العافية أحب إليه من أن يبتلى فيصبر. بعض الناس يخالف ذلك، لكن الصحيح هذا القول، أن الإنسان يطلب العافية من الله عز وجل، فإذا ابتلي يصبر. ولذا إذا سأل الإنسان الصبر يقول: أسألك الصبر عند قضائك، أو عند نزول القضاء، أو إذا ابتليت. فالصبر يكون مقيد بهذه الأمور، والإنسان لا بد في هذه الدنيا أن يعاني شيئا من كبد، فإن الله خلقه في كبد، لا بد أن تأتيه أمور من هذه، إما كفارات أو محو الخطايا أو عقوبات، فيحصل الإنسان هذه الشدائد. فإذا ابتلي الإنسان يصبر. والبلاء أعم من أن يكون في البدن، وقد لا يكون في المال، وقد لا يكون في العرض. العرض قد يشمل النساء وما يستحي الإنسان من ذكره، وقد يكون في السمعة كالشرف والعزة وما يقال فيه، كل هذه سمى عرض. وقد يبتلى الإنسان في أحد هذه، وقد يبتلى بالمال، وقد يبتلى أحيانا نسأل الله العافية والسلامة بأن يمر عليه المردان وهو يطيل النظر، أو يمر عليه طوائف من النساء، أو يبتلى فيوجد موضع رزقه في أماكن شبهة مما يحاك فيه، فهذه من البلاء. هذه أنواع، والبلاء أبوابه كثيرة. فمن عوفي فليحمد الله، ومن ابتلي في مثل هذا وقدر أن يخرج عن البلاء يخرج، ومن عجز فليصبر. والصبر هنا محمود، درجاته عالية. فيقول مطرف بن عبد الله الشخير: لئن أعافى فأشكر، أي إن عافاني الله عز وجل، لم يصبه بشيء من هذه البلايا، فشكر الله عز وجل، أطاعه وأدى شكر تلك العافية، أفضل من أن يبتلى فيصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك سأل الله العافية لما آذاه أهل مكة في الدعوة، خرج إلى الطائف، وفي طريقه إلى الطائف دعا بدعوات جليلة عظيمة، قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إن لم يكن وهواني على الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني إذا ما كان، إن لم تكن يا ربي ساخطا علي فلا يهمني ما يحصل من الناس، يعني ألتمس رضاك وأبتغي رضاك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن غير أن عافيتك أوسع لي. فطلب من الله العافية، طلب من الله عز وجل أن يرفع عنه هذه الشدة، فلا تجهمه عدو، ولا يؤذيه سفيه، ولا يحصل من الناس ما يحصل له. قال: وغير أن عافيتك أوسع لي. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث صحيح أن المسلم ما أعطي بعد اليقين خيرا من العافية، ما أعطي شيء أفضل من العافية بعد اليقين. اليقين ما هو؟ أن إذا نزلت به نازلة أو سمع قصة أو حدث في الدنيا لا يتزحزح إيمانه، يكون يقينه بالله واليوم الآخر وبنبيه صلى الله عليه وسلم ثابت ثبوت الجبال الراسخات ما تزعزع. لأن بعض الناس تهزه الأحداث، بعض الناس يشك في قيامه إذا أصيب بمصيبة قد يتزلزل والعياذ بالله، ويشك في وجود إله أو يشك في قيامه أو يشك في إنصاف وعدل. فمن أوتي اليقين فهذه درجة عالية، لأن الإيمان الثابت في القلب تأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، تأتي على الناس فتن في آخر الزمان، يصبح المرء مسلم ويمسي كافر، ويمسي كافر ويصبح مؤمن، يعني يقوم من نومه وهو مؤمن، ثم تليه الأحداث، تأتي المصائب والفتن فيتزلزل فيخرج عن ذاك الخط. وإذا هو ممن سلخ والعياذ بالله من عقيدته، ومنهم من يمسي مؤمن ثم تمر عليه الأحداث ويرى ما يرى من عجائب هذه الفتن فيصبح كافر والعياذ بالله. فالإنسان يطلب من الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد بعد اليقين خير من العافية، فمن عوفي فتلك نعمة عظيمة، والمعافاة ألا تبتلى لا في الدين ولا في المال ولا في الأهل ولا في الرزق. فمن عوفي فليحمد الله عز وجل، فإنها نعمة عظيمة. والإنسان إذا رأى دار جاره من خيرة الجيران، والجار أعم من أن يكون صاحب الدار الملاصق، لا، جارك في الدرس، درس حلقات العلم ودرس الجامعة ودرس المدرسة، وأن يكون جليسك في العمل، وأن يكون جليسك في المجالس التي تجلس فيها، فإن هذا الجوار إن لم تجد من تأنس به ويعينك على طاعة فإنها شقاء ما بعده شقاء والعياذ بالله. ولذا كثير من الدور ترخص بسوء جيرانها، وكثير من الناس يسأم من العمل ويترك الوظائف بسوء من يجدهم بجواره، وكثير من الناس يهربون من بعض المجالس لسوء المعاملة التي يلقونها. فمن عوفي فليحمد الله. وكذا إذا عوفي المرء في مصدر رزقه لم يكن طريق شبهة، لم يجعل الله قلبه مشتت في وديان، له مال مشبوه هنا ومال مشبوه هناك، وكان مصدر رزقه مصدر حلال، فليحمد الله على العافية. وإذا نظر الإنسان إلى ما ابتلى الله عز وجل بعض عباده يرى عظم تلك النعمة التي أحلها الله به، فيعلم أنه يجب عليه شكر الله عز وجل فيما أولاه. ويقول مطرف رضي الله عنه: لئن أعافى فأشكر خير له من أن يبتلى فيصبر. وإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل لا بد من الصبر، والصبر درجة عالية، وسنعلم إن شاء الله منزلتها فيما بعد. نعم، اقرأ ما بعد. عن حميد بن هلال قال: قال مطرف: نظرت إلى خير لا شر فيه ولا آفة، ولكل شيء آفة، فإذا هو عبد أن يعافى فيشكر. بمعنى الأول، قال: نظرت إلى خير لا شر فيه، يعني نظرت في الأمور الخيرة التي ما فيها شر وليس فيها آفة، مع أن كل شيء فيها آفة، هو أن يعافى المرء فيشكر، فإذا عوفي فشكر فتلك نعمة. أما أن يعافى فلا يشكر والعياذ بالله، هذا من كفران النعم، هذا جدير بأن يسلب الله عنه تلك النعم، فإن أعطاه وأمهله فهو استدراج من الله ومكر به. نسأله سبحانه ألا يجعلنا ممن يأمن مكره. نعم. محمد بن ميمون قال: سمعت بن عيينة يقول: قال مطرف: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية، فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى غير صابر. يقول: يقول قال مطرف قال مطرف الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية. فكم من منعم عليه غير شاكر. كم من أدوات التكثير تفيد الكثرة، كأي وكم هذه من أدوات التكثير، أي كثير من الناس ممن أنعم الله عليه غير شاكر والعياذ بالله. غير شاكر تأتيه الأموال فيستعملها في معصية، يعطيه الله الطعام فيستهلكه لبناء جسده من باب كمال الأجسام، فيفتن بهذا لا يتعبد الله به ولا يصارع به أعداء الله عز وجل، فيأكل كما يأكل الحيوان، فهذا غير شاكر. يعطيه الله عز وجل مما يملك أحسن الثياب فيستعملها استعمال غير شاكر، يخرج بها متباهيا متبخترا متكبرا. يعطيه الله فصاحة في اللسان وحسن بيان في القلم فيستخدم ذلك في جلب الناس إليه وإبعادهم عن الله عز وجل، فهذا غير شاكر. فيقول مطرف يروي عنه سفيان بن عيينة يقول كم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى غير صابر، أي هؤلاء كثير من الناس، وهؤلاء يوجد منهم كثير من الناس. مطرف لما يقول هذا القول ليس المراد به يا عباد الله اعلموا أن كثير من المبتلين وكثير من المعافين، لا، ليس هذا الغرض، ليس مجرد خبر، كأنه أراد رضي الله عنه أن يقول احذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الكثرة، تميز عنهم فاشكر نعم الله، فإن ابتليت فاصبر. نعم، اقرأ ما بعده. عن بديل بن ميسرة أن مطرفا كان يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، فزعم أن أبا العلاء يعني أخاه كان يقول اللهم أي ذلك كان فعجله لي. أبو العلاء أخو مطرف قال اللهم أي ذلك كان فعجله لي، أي ذلك يعني بلاء أو عافية، وهذه ليس وهذا السؤال ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، فإنه كان يسأل العافية. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ولقد كنتم تمنون الموت، الذين فاتهم غزوة أحد غزوة بدر تمنوا أن يحصل قتال وتمنوا أن يأتي العدو أو يخرجون إلى العدو، فلما حصلت غزوة أحد هربوا، حصل فرار. ويقول الله عز وجل ولقد كنتم، جاء يعني جاءت هذه الآية بمنزلة التوبيخ، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. الإنسان لا يطلب لقاء العدو، العافية أولى، لكن سل الله تدميرهم فإذا لقيتموهم فاصبروا. وجاء عن بعض الزهاد أنه أعجبته الحال التي فيها وقال اللهم كيف شئت فامتحني، يعني أنا صابح، قال فابتلاه الله بعسر البول، ما يخرج منه البول، فكان يتلوى فعلم أنه أخطأ في سؤاله، فكان يمر على الصبيان، صبيان المكاتب الذين يحفظون القرآن، كان يمر عليهم يقول ادعوا لأبيكم فإنه مبتلى. ليه يمر على الصبيان؟ لأن الصبيان ما ارتكبوا خطأ ويقرؤون القرآن، فإذا دعوا له قد يستجيب الله له، لكن الشاهد هذا لما سأل ما صبر، فالإنسان لا يسأل الله البلاء. وهذا يقول إيه أبو العلاء أخو مطرف أيا كان ذلك اللهم فعجل لي به. هذا ما يقال الإنسان يطلب الله البلاء، يسأله العافية، فإذا حصل بلاء فليصبر فإن أجر الصبر عظيم. نعم، نقرأ ما بعده. علي بن المديني قال قيل لسفيان بن عيينة ما حد الزهد؟ قال أن تكون شاكرا في الرخاء صابرا في البلاء، فإذا كان كذلك فهو زاهد. قيل لسفيان ما الشكر؟ قال أن تجتنب ما نهى الله عنه. حدثنا علي بن المديني، هذا شيخ البخاري رحمه الله، يقول ما استصغرت لنفسي كما استصغرتها حين أكون أمام علي بن المديني. قال قيل لسفيان بن عيينة ما حد الزهد؟ عرفنا ما هو الزهد. قال أن يكون شاكرا في الرخاء صابرا في البلاء. الزهد أصل ترك الفضولات، لكن الإنسان إذا شكر الله في العافية، كان له فضول مال فأنفقها، كانت له صحة وعافية فأعان بها من أحتاج، فأعان بها الضعفاء وكان له جاه فاستخدمه في إيصال الضعفاء إلى ذوي الحقوق في أخذ حقوقهم.